في هذه الوضعية يمكنني ألف استعمال المنبه الصوتي، ب التنبيه باستعمال الأضواء، جيم تشغيل أضواء الطريق. أعيد، في هذه الوضعية يمكنني ألف استعمال المنبه الصوتي، ب التنبيه باستعمال الأضواء، جيم تشغيل أضواء الطريق.